من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محمود بزيد المقيم في كلح القارة إدفو محافظة أسوان، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: طبعا يا حضرات، ومع التطور اللي بيحصل في العالم كله بقى وجود الإنترنت في البيت شيء أساسي، وفي الأيام الأخيرة أصبح التعليم ما بيستغناش عن وجود الإنترنت، ولسه كمان مع الأيام والشهور اللي جاية والأحداث اللي بنمر بيها لازم يبقى وجود الإنترنت في البيت أمر طبيعي زي وجود المية والكهرباء كده بالظبط. وطبعا النت مرتبط عندنا بشركات المحمول أو التليفون الأرضي، ونظام النت عن طريق شركات المحمول شبه مستحيل، وده طبعا عشان الأسعار المرتفعة والمغالاة فيها، يعني ما فضلش قدامنا غير النت عن طريق التليفون الأرضي. ورغم اني كمواطن مش هستخدم التليفون الارضي في اي حاجة وهدفع اشتراكه باستمرار، الا اني مجبر زي غيري اني اركبه عشان خاطر النت. واتقدمت بطلب وركبت خط التليفون في سنة 2015، وبعد كده اتقدمت بطلب لتوصيل خدمة الانترنت واشتركت، وبقيت ادفع الاشتراك عادي جدا، وماشي الحال على ده الوضع من ساعتها لغاية يوم 20 يونيو اللي فات. لقيت الانترنت واقف، قلت شوية وهيرجع، لكن اليوم خلص ومفيش حاجة رجعت. قلت اتصل برقم الخدمة وبلغ عن انقطاع النت. طبعا بعد ادخل رقم ايه ويمين وشمال والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، قالوا لي: خلاص يا فندم، كده شكوتك وصلت وتسجلت عندنا، اي خدمة تانية اتمنى ان نكون قدرنا نساعد حضرتك. الحقيقة هتبقوا ساعدتوني صحيح لما ترجعوا لي النت. تمام يا فندم، سجلنا شكوتك، تؤمر بحاجة تانية، اتمنى نكون قدرنا نساعد حضرتك. وطبعا لو قعدت معاه للصبح مش هسمع غير نفس الجملتين: اتمنى نكون قدرنا نساعد حضرتك. قلت له شكرا وقفلت وانتظرت اشوف هيعملوا ايه. بعد فترة لقيت الفني جاي وعاين التوصيلات، وبعد ما فحصها وقف كده وبصلي بعين الخبير وقال: على فكرة بقى محترم، انت كل توصيلات الانترنت عندك تمام التمام وفل الفل. ماشي يا باشا، امال النت بقى واقف ليه؟ شوف، انا بخبرتي وذكائي عرفت ان السبب موجود في البوردات والاجهزة الموجودة في السنترال. عليك وعلى السنترال، اشتكي هناك بعد اذنك. ورحت السنترال كوم الأمير اللي الخط بتاعي تابع له. ويا حضرات، الأجهزة عندكم بعافية شوية وبتأثر على الخدمة، وأنا واحد من العملاء وبشتكي إن الخدمة واقفة من عندي رغم إن كل التوصيلات سليمة. ممكن حضراتكم تشوفوا إيه الأسباب وتحلوا المشكلة وترجعوا لنا الخدمة؟ ممكن؟ رضا سليمان.